إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولوالديه وللسامعين: باب دعاء الرجل إذنه. قال عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا دعي الرجل فقد أذن له. قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب دعاء الرجل إذنه، يعني إذا دعي الرجل إلى وليمة ولا مناسبة فجاء إلى المكان الذي دعي إليه، فإنه إذا دخل مباشرة بغير استئذان فإن هذا لا بأس به، لأن دعوته هذه هي إذن. ولهذا قال وفي الترجمة: باب دعاء الرجل إذنه. ومن ثم فإنه لا يحتاج إلى استئذان، إذا قال تأتينا بعد الظهر ولا بعد العصر ولا بعد العشاء في المكان الفلاني، فأتى ذلك المكان في نفس الوقت الذي دعي إليه أو دعي فيه، فإنه يدخل مباشرة، لا يحتاج أن يستأذن، لا يحتاج أن يستأذن، لأن هذه الدعوة هي إذن. ولهذا قال: باب دعاء الرجل إذنه، فولا يحتاج إلى استئذان. فمثلا جاء إلى المحل ولا المكان الذي دعي إليه وجد الباب مفتوحا، فقال: أنا دعيت في هذا الوقت، فيدخل مباشرة ولا يحتاج إلى استئذان. لكن هنا ينبغي أن ينظر إلى شيء، وهو أنه إذا تأخر مثلا عن الوقت، إذا قال ما تأتينا بعد الظهر فإذا به وجاء بعد العصر، أنت حدد لك الوقت بعد الظهر، هذا الوقت الذي يستقبل فيه من دعاك، فتدخل مباشرة. لكن بعد العصر لا، إذا تأخر عن الوقت المطلوب فإنه يحتاج إلى استئذان. وكذلك ينبغي أن يلحظ أمر آخر، وهو أنه إذا كان المكان يحتاج إلى استئذان ولا بد فيه من الاستئذان فلا بد من الاستئذان. يعني مثلا يا إخوة، إنسان دعا أخاه إلى بيته، قال تأتيني إلى البيت بعد صلاة العصر تشرب قهوة عندي، فإذا به يأتي العصر بعد العصر إلى البيت ويجد الباب مغلقا. طبعا البيت الرجل هذا يا إخوة لأن فيه أهله إلى غير ذلك، فلا يقال هنا إن دعاء الرجل إذن له، فهنا يحتاج إلى الاستئذان، يحتاج إلى الاستئذان. وعلى كل حال فإن الاستئذان أفضل في كل الأحوال، حتى إذا دعيت وهذه الدعوة إذن لك فجئت إلى المكان الذي دعيت إليه، فمن الأفضل أنك تستأذن، من الأفضل أنك تستأذن. لكن الترجمة هاتي عقد الإمام البخاري رحمه الله لبيان أن الإنسان إذا دعي فإن هذه الدعوة هي إذن له، فلا يحتاج إلى استئذان. وذكر هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود قال: إذا دعي الرجل فقد أذن له. إذا دعي الرجل إلى وليمة ولا إلى مناسبة ولا غير ذلك، قال فقد أذن له، يعني هذه الدعوة هي إذن له فلا يحتاج إلى استئذان. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فهو إذنه. ثم أورد هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم كما ذكرت إلى مناسبة وإلى وليمة، المهم أخوه يدعوه، قال فجاء معه الرسول. الرسول من الرسول؟ يعني من بعثه صاحب الدعوة. صاحب الدعوة يرسل رسولا، يرسل أحد، قال اذهب إلى فلان وادعه، فيذهب إليه ويقول فلان إن فلان يدعوك الآن إلى بيته لطعام ونحو ذلك. فإذا جاء مع الرسول، هذا الذي دعي إذا جاء مع الرسول يدخل مباشرة، ما يحتاج الاستئذان، لا يحتاج الاستئذان. وهذا معنى قوله هنا فجاء معه الرسول فهو إذنه، فهذا المجيء مع الرسول وإذن له، إذن له، لا يحتاج أن يقف ويستأذن أدخل. أداب الاستئذان التي تعلمناها لا يحتاج إلى هذا، ما دام جاء مع الرسول فإنه يدخل. بل حتى إذا لم يكن مع الرسول كما ذكر ابن مسعود في الأثر السابق، مجرد أنه إذا دعي وقال تأتينا في الوقت الفلاني إلى المكان الفلاني وكان المكان ما لا يحتاج الاستئذان فإنه يدخل مباشرة، أو وجد الأمارات الباب مفتوح ونحو ذلك، دعيت مثلا إلى مكان لوليمة ويجتمع فيه الناس الأبواب كلها مفتوحة تدخل، ما تحتاج أن تقف عند الباب وتستأذن، وإنما تدخل مباشرة لأن دعوتك هذه إذن. فكيف إذا كنت مع من أرسل إليك يدعوك، فلان يدعوك وأنت جئت معه، ولربما بعث لك سيارة وجئت معه، ثم بعد ذلك تدخل مباشرة، ما تحتاج إلى استئذان. ولكن كما أشرت آنفا، على كل المستحب هو الاستئذان على كل حال، يعني سواء دعيت وجيت المحل الدعوة ومكان الأمر يحتاج الاستئذان تدخل مباشرة فهذا لا بأس به، لكن كونك تستأذن فهذا الأفضل. وحتى إذا جئت مع الرسول لما يقف عند الباب قال نستأذن على فلان ندخل عليه، فهذا هو الأفضل. ومما يدل على أن المستحب والاستئذان حتى في هذه الحال حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة، فلما جاءوا إليه استأذنوا على النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهم دعوا أرسل أبا هريرة يدعوهم، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم استأذنوا. فهذا يدل أن الإنسان حتى إذا دعي ولجاء مع الرسول، وإن كان يباح له أن يدخل من غير استئذان إذا جاء في وقت الدعوة وجد ولم يجد ما يمنع من عدم الاستئذان، فإن الأفضل أن يستأذن، الأفضل أن يستأذن لهذا الحديث. فإذا عندنا ما هو جائز الذي يبينه هنا في هذه الترجمة، كون الإنسان الذي دعي إذا أتى إلى محل الدعوة يدخل بغير استئذان لأن هذه الدعوة هي إذن له، أو ما هو أعلى من هذا إذا جاء مع الرسول الذي أرسل إليه ليدعوه فهذا إذن له فيدخل مباشرة، ولكن قلت الأفضل حتى في هذين الحالين أن يستأذن، والمستحب كما قال العلماء أن يستأذن لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما أرسله رسول الله يدعو أهل الصفة، فلما جاء أهل الصفة استأذنوا من رسول جاءوا واستأذنوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الرجل إلى الرجل إذنه. نعم، وهذا مثل السابق، رسول الرجل إلى الرجل إذنه، فلا يحتاج إلى استئذان. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي العلانية قال: أتيت أبا سعيد الخدري فسلمت فلم يؤذن لي، ثم سلمت فلم يؤذن لي، ثم سلمت الثالثة فرفعت صوتي وقلت: السلام عليكم يا أهل الدار، فلم يؤذن لي، فتنحيت ناحية فقعدت، فخرج إلي غلام فقال: أدخل. فدخلت فقال لي أبو سعيد: أما إنك لو زدت لم يؤذن لك. فسألته عن الأوعية فلم أسأله عن شيء إلا قال: حرام. حتى سألته عن الجف فقال: حرام. فقال محمد: يتخذ على رأسه إدم فيتوكأ. قال: وعن أبي العلانية قال: أتيت أبا سعيد الخدري فسلمت فلم يؤذن لي. قوله فسلمت يعني مستأذنا، استأذن هنا في الدخول على أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، قال: فسلمت فلم يؤذن لي، ثم سلمت فلم يؤذن لي، ثم سلمت الثالثة فرفعت صوتي. لما رفع صوته؟ ظن بأنه لما استأذن في المرتين السابقتين لم يسمعه أهل البيت، فلذلك رفع صوته في المرة الثالثة. قال: فرفعت صوتي وقلت: السلام عليكم يا أهل الدار. قال: فلم يؤذن لي. وهنا توقف، استأذن ثلاثا ولم يزد، فقال: فتنحيت ناحية فقعدت، فخرج لي غلام. هذا الغلام أرسله أبو سعيد، هذا هو الرسول، أرسله أبو سعيد إلى أبي العلانية، فقال: أدخل. قال: فدخلت. وهذا هو الشاهد الذي لأجله أورد بخاري رحمه الله هذا الأثر. فأبو العلانية هنا لما جاءه الرسول وقال له أدخل دخل مباشرة، هل وقف عند الباب واستأذن مرة أخرى؟ لم يستأذن. فلما الآن أرسل إليه الرسول هذا إذن له، فجاء مع الرسول فهذا إذن له، لا يحتاج إلى أن يستأذن، ولهذا دخل مباشرة مع الرسول، فقال له أدخل. قال: فدخلت. فقال لي أبو سعيد: أما إنك لو زدت لم يؤذن لك، لو زدت فوق الثلاث استأذنت الرابعة والخامسة لم يؤذن لك. لما؟ لمخالفة السنة، لأن السنة كما تعلمنا في الدرس الماضي وعقد رحمه الله البخاري رحمه الله بابا لذلك، أن يستأذن ثلاثا ولا يزيد الإنسان على الثالثة، ولذلك أبو سعيد قال له: أما إنك لو زدت في الاستئذان على الثالثة الرابعة أو الخامسة قال لم يؤذن لك، والسبب ومخالفة السنة. قال: فسألته أبو العلانية واسمه مسلم يسأل أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال: فسألته عن الأوعية التي ينتبذ فيها، نوعية مختلفة، فكانوا يضعون فيها الشراب الذي يجعلون فيه نبيذا، ولكن بعض الأوعية الشراب يكون سريع التحول إلى أن يصير مسكرا، فلهذا سأل عن هذه الأوعية، عن الأوعية التي ينتبذ فيها. فقال: سألته عن الأوعية، قال: فلم أسأله عن شيء يعني من هذه الأوعية إلا قال: أي أبو سعيد حرام. حتى سألته عن الجف فقال: حرام. فقال محمد، قال الشيخ الألباني محمد بن سيرين الراوي عن أبي العلانية، قال: يتخذ على رأسه يعني على رأس الجف إدم فيوكى، إدم يعني جلد فيوكى. طبعا هذه المسألة هنا تتعلق بهذه الأوعية، النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهاهم عن الانتباذ في أوعية كثيرة، ولذلك هنا قال أبو العلانية: فلم أسأله عن شيء يعني من هذه الأوعية، فكأنه سأله عن أوعية كثيرة، ففي كل مرة يقول أبو سعيد إنها حرام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في المزفت والنقير والحنتم، فكلها كان ينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا كان في الأول، هذا كان في الأول، كان نهاهم صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في أوعية، ثم أذن لهم صلى الله عليه وسلم في الانتباذ في هذه الأوعية، وجعل لهم ضابطا أن هذا الشراب ما لم يصر مسكرا فإنه يحل. الآن بعد أن تعلموا الآن لك أن تنتبه في أي وعاء شئت، ولكن إذا تغير ذلك الشراب والنبيذ فصار مسكرا فكل مسكر خمر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال البخاري رحمه الله: باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية، والترخيص يكون بعد المنع، يعني منع ثم رخص صلى الله عليه وسلم في الانتباذ في أوعية. نعم. قال رحمه الله: باب كيف يقوم عند الباب. قال: عن عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بابا يريد أن يستأذن لم يستقبله، جاء يمينا وشمالا، فإن أذن له وإلا انصرف. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف يقوم عند الباب، عندما يريد الإنسان أن يستأذن على رجل في بيته والبيت له باب، فيأتي السؤال: أين يقف؟ أين يقف لما يريد أن يستأذن، سواء يدق على الباب ولا يدق على المنبه الذي في البيت، فهل يقف قبلة الباب مستقبلا الباب، ولا يقف عن اليمين ولا يقف عن الشمال؟ الإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان هذا الأدب في الوقوف عند الباب عند الاستئذان، أين يقف الإنسان، هل يقف عن يمين الباب عن شمال الباب، ولا يقف قبلة الباب ويبقى متجها إلى الباب فيفتح الباب فيرى ما في الداخل، وهذا ما يليق، أن تقف قبلة الباب هذا ما يليق. وهو عقد الترجمة رحمه الله لبيان هذا الأدب وبيان أن هذا هو الذي يترك، لا يقف الإنسان قبلة الباب، لأنه إذا وقفت قبلة الباب وتدق ولا تضغط على زر المنبه الذي ينبههم في البيت أن أحدا يستأذن، فقد ينفتح الباب، قد يأتي صبي يفتح الباب، وقد يأتي صاحب البيت يفتح الباب لينظر من ليؤذن له، فإذا به يفتح الباب أنت أول شيء ترى ما في الداخل، ولا يجوز إنسان ينظر إلى ما في داخل البيوت إلا بعد الإذن، وقد تعلمنا أن الإذن إنما جعل لأجل النظر، إلا لأجل النظر، ومن ثم فإنه لا يحل النظر في داخل بيوت الناس إلا بإذنهم، ومن ثم فإن من الأدب أن الإنسان إذا جاء ليستأذن على أحد في بيته فإنه لا يقف قبلة الباب، وإنما يكون على يمين الباب أو على شمال الباب. قال عن عبد الله بن مسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بابا يريد أن يستأذن لم يستقبله، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أتى بابا يريد أن يستأذن على صاحبه صاحب البيت، فإذا وقف عند الباب أين يقف؟ قال عبد الله بن مسر لم يستقبله، يعني لم يقعد قبالة الباب هكذا يستقبل الباب ويدق، لا، وإنما كان يأتي على اليمين والشمال عليه الصلاة والسلام. لكن الذي فهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستقبل الباب، لم يكن يقف قبالة الباب عليه الصلاة والسلام. قال جاء يمينا وشمالا، جاء يمينا وشمالا. إذن هذه السنة، أن الإنسان إذا أراد أن يستأذن فلا يقف قبالة الباب، وإنما يكون على يمين الباب وعلى شمال الباب. طبعا تكون على يمين الباب ستنظر الآن إلى غير الباب، وإذا كنت على الشمال نفس الشيء، بحيث لو انفتح الباب فإن الإنسان ما ينظر، لا ينظر، لأنه يكون على اليمين ولا يكون على الشمال. ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل يعلمنا هذا الأدب، فما كان صلى الله عليه وسلم يستقبل الباب إذا أراد أن يستأذن على أحد في بيته، وإنما كما قال عبد الله بن بسر قال جاء يمينا وشمالا. قال فإذا أذن له، إحنا الآن يستأذن، فإذا أذن له قال وإلا انصرف. وهذه أيضا سنة، أن الإنسان إذا لم يؤذن له ينصرف، إذا لم يؤذن له ينصرف. طبعا يا إخوة، لما نقول لم يؤذن له هذه تكون في صور، يمكن إنسان يستأذن ثلاثا فلا يجاب، لا يجاب، الآن لما استأذنت ثلاثا انصرف رعاك الله، لا تنتظر أن تجاب، لأن ثلاثا هذه السنة. فإذا سكت أهل البيت وما أجابوا فليس لك أن تبقى ولا أن تستأذن مرة أخرى، وإنما تستأذن ثلاثا وتنصرف. وأمر آخر، لو قيل لك صراحة ارجع، استأذنت، قال من بالباب؟ قال السلام عليكم أنا فلان أدخل، قال رعاك الله ارجع، ما نستطيع أن نستقبلك ولا أن ندخلك ولا أن نأذن لك، والله أعلم بالسبب، الناس لهم ظروفهم ومعذارهم. فإذا لم يؤذن لك فماذا تصنع؟ ترجع. ماذا قال الله عز وجل؟ وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. لماذا قال الله عز وجل هو أزكى لكم؟ لأن الرجوع هذا شوية شاق على النفوس، أنت تأتيه البيت وربما لحاجته ولا لزيارته ولا شيء ذلك، أو فرحان السلام عليكم أنا فلان أدخل، قال لا أرجع رعاك الله، هذا شاق على النفوس. لكن لما كان شاقا على النفوس رغب الله عز وجل فيه، فلما تسمع هذه الآية تطمئن، بل ترغب فيها، تقول لا يا ليت أتي وأستأذن ويردني أهل البيت. لماذا؟ هو أزكى لكم، أزكى لكم، هذا خير عظيم جدا. ومن ثم فإنك إذا قيل لك ارجع ارجع، وبالعكس يرجع الإنسان فرح متغلب على نفسه. نعم، هو في الحقيقة طبيعة بني آدم أن مثل هذا يشق عليه، يشق عليه. تخيل أنت تمشي وتأتي المكان وكذا، وربما لأجل أن تزوره ولا شيء من هذا القبيل، أم بعد أول شيء تصدم وأنت فرحان وتنتظر أن تلقاه، يقول لك ارجع رعاك الله، ارجع سن الله إليك، الوقت هذا ما نستطيع أن نستقبلك فيه. ترجع مسرورا. لماذا؟ لأنك رغبت في ذلك. الله عز وجل قال إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أزكى لكم يعني من الزكاء وهي الأخلاق العالية والأدب الرفيعة، فيرجع الإنسان. بل كما قال بعض أهل العلم هذه على العموم، أزكى لكم يعني فيها خير عظيم جدا، ومن ثم في إنسان يرجع مطمئنا. أنت خير للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن بسر أنه كان إذا أذن له وإلا انصرف، انصرف عليه الصلاة والسلام، فتنصرف مثل ما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب إذا استأذن فقال حتى أخرج أين يقعد. قال عن معاوية بن حديج قال: قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذنت عليه، فقالوا لي مكانك حتى يخرج إليك، فقعدت قريبا من بابه. قال: فخرج إلي فدعا بماء فتوضأ، ثم مسح على خفيه، فقال: يا أمير المؤمنين، أمن البول هذا؟ قال: من البول أو من غيره. ثم قال في هذه الترجمة: باب إذا استأذن فقال حتى أخرج أين يقعد. باب إذا استأذن الرجل على أخيه، أتاه عند بيته واستأذن عليه، دق الباب، فقال من؟ قال فلان. قال فقال حتى أخرج أين يقعد. إذا استأذنت قالك انتظر سوف أخرج إليك، ولا أرسل إليك رسولا ولد ونحو ذلك، قال سيخرج إليك، أنت الآن تنتظر، أين تقعد؟ هذا هو السؤال هنا، أين تقعد؟ تذهب من مكان بعيد وترجع تقف عند الباب، أين تقف؟ فهو عقد الترجمة لبيان هذا، إذا قيل لك انتظر بعد أن استأذنت أين تقعد؟ فأورد هذا رحمه الله هذه الترجمة لبيان ذلك. قال عن معاوية بن حديج قال: قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذنت عليه، استأذن ليدخل عليه فقالوا لي مكانك، يعني قالوا لمعاوية انتظر مكانك، سيخرج إليك عمر رضي الله تعالى عنه، انتظر مكانك. قال: مكانك حتى يخرج إليك يا عمر رضي الله تعالى عنه. قال: فقعدت قريبا من بابه. هذا هو الشاهد، إذا قيل لك انتظر وسيخرج إليك من استأذنت عليه صاحب البيت الذي تريده، قيل لك انتظر، أرسل إليك رسولا ولا كلمك من وراء الباب، أنت قلت أنا فلان السلام عليكم أنا فلان، فقال نعم وعليكم السلام انتظر سوف أخرج إليك، ولا أرسل إليك ولدا قال لك سوف يخرج إليك، أين تقف وأين تذهب؟ ماذا صنعون معاوية؟ قال رحمه الله: فقالوا لي مكانك حتى يخرج إليك فقعدت قريبا من بابه، يعني لا تذهب بعيدا وإنما تبقى قريبا من بابه، لا تقف أمام الباب وإنما تكون قريبا قريبا من الباب، بحيث لو خرج أول ما ينظر سيجدك، لا يحتاج إلى أن يبحث عنك قال أين ذهب، وإنما ينظر فيجدك قريبا، ومن ثم فإنه يكون قريبا ولا يكون في مكان بعيد حتى يلجأ للبحث عنه. قال: استأذن علينا قلنا له انتظر. وطبعا يا إخوة هذه الأمور أنا قلت أحيانا كما ذكرت آنفا تكون شاقة على النفوس، شاقة على النفوس، لكن الناس لا ليسوا دائما في حال يمكن أن يسرع في الخروج ولا أن يدخلوك إلى بيتك، ولذلك الإنسان ينبغي أن يكون في هذا الباب متغلبا على نفسه، متغلبا على نفسه، يعني إذا استأذنت وقال لك انتظر سوف يخرج، باقي 5 دقائق حتى يخرج ليك ولا طول ليك 10 دقائق، هنا من شيء يزعف الإنسان ويذهب وقال طول لي وراح ومن بعد حتى يتصل عليك من فلان قال أنت طولت، لا أنت جئت استأذنت، الرجل الآن لعله يحتاج إلى ذلك الوقت ليخرج ليك، ما أدري ربما يحتاج يغتسل يلبس ثيابه يحتاج كذا ثم يخرج إليك بعد ذلك، فأنت تنتظر. ولو كان، وهذا من الجميل أيضا، لو كان الأمر يطول ولا يمكن أن يخرج إليه ولا أن يأذن له فيقول له ارجع مرة أخرى، لكنه لما قال لك انتظر معناته سيخرج قريبا ليس بعيدا، وهذه قريبا مردها إلى عرف الناس، ليس وقتا طويلا 5 دقائق ولا 10 دقائق دقيقتين ولا دقيقة ما أدري، يخرج إليك سوف يخرج فتنتظر. فإذا قلنا الآن قال لانتظر، وهذا الذي يريده البخاري في هذه الترجمة، أين أقعد؟ أقعد قريبا من الباب، لا تذهب بعيدا بحيث لو خرج يبحث عنك، وإنما تكون قريبا كما صنع هنا معاوية بن حديج رحمه الله، قال فقعدت قريبا من بابه. قال فخرج إلي، خرج عمر الآن خرج إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال فدعا بماء فتوضأ ثم مسح على خفيه، فقال يا أمير المؤمنين أمن البول هذا؟ لما توضأ عمر رضي الله تعالى عنه مسح على خفيه، فسأله معاوية قال أمن البول هذا، يعني المسح، مسحت من بول؟ فقال من البول أو من غيره، يعني كأنه يريد أن يقول من غيره، أن هذا يفعل مع كل ناقض، هذا يفعل مع كل ناقض، سواء من بول ولا من غائط ولا من نوم ولا خروج مذي وغيرها من نواقض الوضوء، فإن هذا يفعل، فإنه يمسح، فمن لبس خفا طاهرا على على على طهارة وكان ذلك الخف طاهرا فإن له أن يمسح عليه يوما وليلة في إقامته وثلاثة أيام بليلهن في السفر، متى انتقض وضوءه له أن يمسح، إذا توضأ يمسح إذا انتقض وضوءه، أما إذا احتاج إلى الغسل فإنه لا بد أن ينزع الخفين، أما من الوضوء ففي كل ناقض، أي ناقض من نواقض الوضوء انتقض وضوءه فإنه يتوضأ، فإذا وصل إلى رجليه وقد سترهما بخف ولبسه على طهارة فإنه يمسح على خفيه. نعم. قال رحمه الله: باب قرع الباب. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه: إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير. قال رحمه الله في هذه الترجمة: باب قرع الباب، وهذه كلها تراجم يا إخوة تتعلق بالاستئذان، كلها تتعلق بالاستئذان وأدابه. الاستئذان هذا إذا جاء الإنسان إلى البيت أحيانا يحتاج إلى أن يطرق، يحتاج أن يطرق على الباب، فيأتي السؤال هذا الطرق على الباب كيف يكون، كيف يكون هذا الطرق؟ أطرق طرقا خفيفا حتى لا يسمع، ولا أطرق الباب بقوة حتى أزعج حتى الجيران مش حتى صاحب البيت؟ فالسنة جاءت بأن الأبواب إنما تقرع بقدر ما يسمع أهل الباب، أهل البيت، تقرع الأبواب بقدر ما يسمع أهل البيت، لا ينقص حتى لا يسمع من داخل البيت، ولا يزيد حتى يزعجهم أو ربما يزعج غيرهم من جيرانهم لما يضرب الباب ضربا قويا. هنا ورد هذا الأثر عن أنس بن مالك قال إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير، يعني لما تقرع بالأظافير يعني كانت تقرع قرعا خفيفا. أولا هذا من كمال أدبهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جاءوا يستأذنون عليه فإنهم يقرعون أبوابه قرعا خفيفا يسمع، يعني هذا هو الضابط، القرع الضابط القرع هذا الذي يكون على الباب أن يسمع أهل الباب. فالتوسط مطلوب هنا، التوسط مطلوب هنا، لا يضرب الإنسان على الباب ويقرع الباب قرعا خفيفا جدا حتى ما يسمع أهل الباب، أهل البيت أقول، أو يضرب الباب ضربا قويا حتى يزعج أهل البيت، وإنما قرع متوسط بحيث يسمع أهل البيت. يعني الآن لو نأخذ من حديث أنس أن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير، قلت هذا من كمال أدبهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلمنا منه هذا الأدب في قرع الأبواب أن يكون قرعها بقدر ما يسمع أهل البيت. لا نقول إن السنة أن الأبواب تقرع بالأظافير، لا، ليس هذا هو المراد، لأن من الأبواب ما تقرع على الأظافير وأهل البيت ما يسمعونها، لا يسمعونك، تأتي وتدق بالأظافير ما يسمعك أهل البيت، ولا ربما يكون البيت كبيرا والباب بعيد عن محل جلوسهم ومجلسهم فلا يسمعون، فتحتاج أن يكون الضرب على الباب والقرع على الباب أقوى من ضرب الأظافير، فتحتاج أن تزيد شيئا في الصوت حتى يسمع. ولذلك الأدب هنا في قرع الأبواب أن يكون بقدر ما يسمع أهل البيت، فيتنبهون أن أحدا على البيت يستأذن، فإذا كانت أبوابهم إذا طرقت بالأظافير يتنبهون لذلك فإنها تطرق بالأظافير، فإذا لم يجزئ ذلك بحيث لا يسمع أهل البيت لو طرقت بابهم بالأظافير فتزيد في الطرق، تزيد في الطرق حتى يسمعك أهل البيت. ولذلك قلت الأمر وسط، ليس ضربا خفيفا جدا حتى لا يسمع أهل البيت، أو ضربا قويا يزعجهم ربما يزعج الجيران، أحيانا أنت تكون في البيت فإذا تسمع باب الجيران يقرع، باب الجيران يقرع، يعني أحد يستأذن عليهم وأنت في بيتك سمعته، وهذا ما يصلح. ولذلك الأدب هنا أن تقرع البيوت، أن تقرع أبواب البيوت عند الاستئذان بقدر ما يسمع أهل البيت فقط، بقدر ما يسمع أهل البيت فقط. فهذه أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس كانت تطرق بي أو كانت تقرع بالأظافير. نعم. قال رحمه الله: باب إذا دخل ولم يستأذن. قال عن كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح بلبن وجداية وضغابيس، قال أبو عاصم يعني البقل، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي، ولم أسلم ولم أستأذن، فقال: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل، وذلك بعدما أسلم صفوان. ثم قال في هذه الترجمة: باب إذا دخل ولم يستأذن، يعني من دخل بغير استئذان لم يستأذن ودخل، يأتي إلى محلك ولا إلى بيتك فيدخل من غير استئذان، هل دعي، هل دعوته فدخل بغير استئذان والدعوة هي إذن له؟ لا، رسلت معه رسول، لا، كان مفروض هذا قبل أن يدخل يستأذن، ولكن هذا دخل بغير استئذان. فقال: باب إذا دخل ولم يستأذن، فماذا يقال له؟ وعقد الترجمة لبيان هذا، من دخل بغير استئذان فماذا يقال له؟ يقال له: ارجع، ويعلم أدب الاستئذان، ارجع واستأذن وقل السلام عليكم أدخل، ثم انتظر الإجابة، فإن أذن لك فثم تدخل، فيعلم هذا، وهذا يقال له. ومن قيل له هذا على جهة التعليم فليكن صدره رحبا. وهذه أمور نؤكد عليها، أحيانا النفوس تشق عليها بعض الأمور باعتبار الطبيعة، طبيعة الإنسان وطبيعة بني آدم، لكن لما تكون السنة قاضية في ذلك على الإنسان أن يسلم للسنة وأن يكون منصاعا، فإذا علم يتعلم. ومن ثم لو أن الإنسان دخل وجدته ودخل في محلك ولا إلى بيتك ودخل، ماذا تصنع؟ من أذن لك؟ قال وجدت الباب مفتوحا فدخلت، نحن ما دعوناك ولا أرسلنا إليك رسولا حتى يكون هذا إذن لك فتدخل بغير إذن. ارجع، أحسن الله إليك، ارجع واستأذن، يدق على الباب ويقول السلام عليكم أدخل، وانتظر الإجابة حتى يؤذن لك حتى تدخل. يعني لو أن الإنسان يا إخوة نظر إلى حظ نفسه هنا، لما يقول له ارجع ما يزيش عبدي دور كم، يعني روح مباشرة، قال خرجني وقال طردني من البيت وردني وصنع لي كذا وصنع لي كذا، ويزيد الطين بلة، يعني ما اكتفى بسوء الأدب في الاستئذان ما استأذن، إلى أن يصير في الغيبة والتكلم وفلان طردني بالبيت، هو ما طرده وإنما قال له يا فلان ارجع واستأذن، وإذا أذن إذا استأذن يأذن له بعد ذلك. فأورد هذا الأثر هنا عن كلدة بن حنبل، قال أن صفوان بن أمية بعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصفوان بن أمية هو أخوه، أخو كلدة لأمه، قال بعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح بلبن وجداية وضغبيس، يعني بعث به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام، بعث به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الطعام، قال بلبن وجداية، الجداية صغار الضباء، قال وضغبيس، الضغبيس هي جمع ضغبوس وهو القثاء الصغير، مثل الخيار الكبير الخيار الصغير، يعني يسموه بالفرنسية كورنيشو، أشبه به، يعني هذا يسمى بالضغبيس. قال أبو عاصم شيخ البخاري الذي يروي عنه هذا الحديث، قال يعني البقل، قال والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي، قال كلدة ولم أسلم ولم أستأذن. انظر الآن، النبي صلى الله عليه وسلم في محله، والمحل هذا الذي هو فيه في قال بأعلى الوادي، قبل أن يؤتى أو يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ينبغي الاستئذان، ينبغي أن يستأذن عليه، ولكن يقول كلدة رضي الله تعالى عنه ولم أسلم ولم أستأذن، وهذا هو الشاهد. فالترجمة قال باب إذا دخل ولم يستأذن، فكلدة هنا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في محله ولم يستأذن ولم يسلم ولم يستأذن، كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الذي في الترجمة يأتي السؤال كيف نتعامل مع هذا الذي لم دخل ولم يستأذن، فننظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كلدة رضي الله تعالى عنه. فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فقل السلام عليكم أأدخل، هكذا علمه الأدب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع، لأنه أتاه إلى محله ولم يستأذن له وصرح بهذا، قال لم أسلم ولم أستأذن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع، وعلمه الأدب المتعلق بالاستئذان، فقل السلام عليكم أأدخل، السلام عليكم أأدخل. وهذه من الحديث التي استدل بها على مسألة سبق وأن ذكرتها، لا أدري في الدرس الماضي والذي قبله، في قضية الاستئذان والسلام أيهما يبدأ به أولا. هذا من الأحاديث التي استدل بها على أنه يبدأ بالسلام أولا، ثم بعد ذلك الاستئذان، ولكن الذي في الآية حتى تستأنسوا أي تستأذنوا وتسلموا على أهلها، فذكر الاستئذان أولا، لكن كما قلت هذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها على أنه يبدأ بالسلام أولا ثم الاستئذان. وذكرت لكم مذهبا وسطا، كان الشيخ العثيمين رحمه الله يرجحه، والأمر يتعلق بأهل البيت الذين تستأذن عليهم ولمن تستأذن عليه، إذا كان يسمعك فتبدأ بالسلام ثم تستأذن، وإذا كان لا يسمعك تستأذن ثم بعد ذلك تسلم عليه. قال وذلك بعدما أسلم صفوان، يعني هاته الواقعة. نعم. قال رحمه الله باب، وهنا إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم علم كلدة الأدب، فمن حصل له شيء من ذلك مع أحد دخل عليه بغير استئذان فليصنع معه مثل ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. دخل بغير استئذان، من أذن لك؟ قال أنا وجدت الباب مفتوح. قال ارجع، أحسن الله إليك، ارجع وقل السلام عليكم أأدخل، ارجع. مثل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم كلدة، أو إذا كان فيه حرص على تعليم السنة فيقول له إن ما صنعته قد صنعه كلدة رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه من غير استئذان. أتدري ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له ارجع فقل السلام عليكم أدخل. وإن كان هذا الرجل وقافا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصنع ذلك، لأن تعلمته بأسلوب طيب، قال أنت قد فعلت مثل ما فعل كلدة والرسول قال له كذا وكذا، فسيرجع ثم يستأذن ويسلم أدخل، تأذن له بعد ذلك. قال رحمه الله: باب إذا قال أدخل ولم يسلم. قال: عن رجل من بني عامر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أألج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أخرجي فقولي له قل السلام عليكم أأدخل، فإنه لم يحسن الاستئذان. قال: فسمعتها قبل أن تخرج إلي الجارية فقلت السلام عليكم أأدخل، فقال وعليك أدخل. قال: فدخلت فقلت بأي شيء جئت؟ فقال لم آتكم إلا بخير، أتيتكم لتعبدوا الله وحده لا شريك له، وتدعوا عبادة اللات والعزى، وتصلوا في الليل والنهار 5 صلوات، وتصوموا في السنة شهرا، وتحجوا هذا البيت، وتأخذوا من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم. قال: فقلت له هل من العلم شيء لا تعلمه؟ قال: لقد علم الله خيرا، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله، الخمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب إذا قال أدخل ولم يسلم. أدخل يعني أدخل يعني مستأذنا، استأذن ولكنه لم يسلم. وإحنا تعلمنا من الأحاديث والأبواب السابقة أن السلام غير الاستئذان والاستئذان غير السلام، فإنه يجمع بينهما، يستأذن ويسلم، على ما أشرت إليه من خلاف أهل العلم في ذلك، أيبدأ بالسلام ثم الاستئذان أو بالاستئذان ثم السلام على ظاهر القرآن. وقع كما ذكرت هذه مسألة فيها خلاف، وأشرت إلى المذاهب في ذلك. لكن المسألة هنا في هذه الترجمة هو من استأذن ولم يسلم، استأذن ولم يسلم، قال أدخل ولكنه لم يقل السلام عليكم، فكيف يصنع معه؟ هل يؤذن له؟ هل يؤذن له يتكلم معه تأذن له؟ أم لا بد أن يسلم وينبه وينبه على ذلك؟ فوعقد الترجمة لبيان ذلك، فقال: باب إذا قال أدخل يعني تأذن لي بالدخول ولكنه لم يسلم ولم يبدأ بالسلام، فماذا تصنع معه؟ فأورد هذا الحديث، وهذا قد سبق بيانه، أن هذا الذي يستأذن ولا يسلم فإنه يطالب بالسلام، يطالب بأن يلقي السلام، بأن يلقي السلام، فيجمع بين الاستئذان وكذلك بين السلام. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، قال لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام. وهذا أيضا من الحديث التي استدل بها على أنه يبدأ بالسلام قبل الاستئذان. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. وهذا ليس فقط في الاستئذان، هذا حتى إذا التقيت مع إنسان فلقيك قال فلان مرحبا بك كيف حالك، قال السلام عليكم، هي الأولى، السلام عليكم يرد السلام، فلا تكلمه حتى يرد السلام ولا يلقي السلام. فما بدأكم بالكلام قبل السلام قال فلا تجيبوه عليه الصلاة والسلام، فلا بد من الكلام، فلا بد من السلام، هذا عند الاستئذان. ولا غير الاستئذان هذا أعم، يعني حتى إذا لقيته، وحتى في اتصال الهاتف إذا اتصل عليك قال يا فلان أنا أنتظرك، قال انتظر السلام عليكم، حتى يرد السلام ولا يلقي السلام أولا قبل أن تكلمه، فتبدأ بالسلام قبل الكلام. وهنا ما يتعلق بالاستئذان، فإذا استأذن ولم يسلم فإنه يعلم أيضا الاستئذان والسلام. قال عن رجل من بني عامر، وهذا الرجل لم يذكر اسمه، هو من الصحابة، هو من الصحابة، قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أألج أدخل، يعني الولوج والدخول، فقال أألج يعني يستأذن في الدخول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أخرجي فقولي له قل السلام عليكم أأدخل، فإنه لم يحسن الاستئذان. فهذا تعلمنا منه أن من استأذن ولم يسلم لم يحسن الاستئذان، لم يحسن الاستئذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية فإنه لم يحسن الاستئذان، فإذلك يعلم الاستئذان التام والأكمل بأن يستأذن ويسلم. فلهذا أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم الجارية فقال فقولي له السلام عليكم أأدخل، فإنه لم يحسن الاستئذان. قال فسمعتها قبل أن تخرج إلي، يعني هذا الرجل من بني عامر، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم آلج ولم يحسن الاستئذان، سمع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للجارية أخرجي إليه فقولي له أن يقول السلام عليكم أألج، فإنه لم يحسن الاستئذان. قال فسمعتها قبل أن تخرج إلي الجارية، يعني هذه الكلمة سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقولها للجارية، فقبل أن تأتي الجارية كان قد سمعها. فقال فقلت السلام عليكم أأدخل، هذه سرعة الاستجابة، هذه سرعة الاستجابة. وهكذا الإنسان إذا علم أن هذا خير ولا هذه سنة ولا هذا أدب، لكان جاهلا ولا قصر ولا غافلا، فإذا ربها وعلم فإنه يسلم، ما يزعفش ولا يذهب ويحدث قطيعة وتهاجر، لأن هذا أول شيء، هذا باب يفتح للشيطان لأجل قطيعة بينك وبينك أخيك. يعني لما يرسل إليك وقال لك يا فلان ما أحسنت الاستئذان قل السلام عليكم ما أدخل، هي قال نعم أحسن الله إليك السلام عليكم ما أدخل، وانتهت القضية، لزوم للأدب وسنة وانتهت القضية. لكن لما يفتح إنسان باب للشيطان، هذا جاي علمني الاستئذان وأنا جاي للبيت وأشوف شو قال لي ولا بهدلني وبعث لي فلان وقالوا روح قل له كذا وكذا، هذه ما ينبغي الإنسان يا أخي. هذه النفوس البشرية أحيانا تشق عليها بعض الأمور، فإذا استجبت لها ما تجد الخير، وإنما تفتح بابا للشيطان ليقطع بينك وبين أخيك ويحدث القطيعة بينك وبين أخيك. ولكن انظر هذا الرجل من بني عامر، الجارية قبل أن تأتي ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها قولي له يقول السلام عليكم أدخل، فقال السلام عليكم أدخل قبل أن تأتي الجارية. فهذه سرعة الاستجابة لبيان النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه لهذا الأدب المتعلق بالاستئذان. قال رضي الله تعالى عنه فقال، أي قال النبي عليه الصلاة والسلام وعليك أدخل، وعليك السلام ورحمة الله، أدخل يعني أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدخلت فقلت بأي شيء جئت، هذا الرجل من بني عامر يسأل النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء جئت، يعني بعثك الله، بأي شيء بعثك الله سبحانه وتعالى وجئت به من عند الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا السؤال كان يسأله الوفود الذين يأتون نبينا صلى الله عليه وسلم، الوفود يأتون الرسول يتعلمون منه فيسألونه بما أرسلك الله، بأي شيء بعثك الله، بماذا جئت من عند الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم آتكم إلا بخير، هذه كلمة جامعة، وذكر أمرا هنا على جهة الإجمال ثم فصل، فقال له لم آتكم إلا بخير، هذا أول شيء ليطمئن أن ما بعثه الله جل وعلا به فهو خير، وما أرسل الله جل وعلا نبيا إلا ودل أمته على الخير، ما أرسل نبيا إلا ودل أمته على الخير، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام. فلما أجمل له الآن في الجواب وقال له عليه الصلاة والسلام لم آتكم إلا بخير، ثم ذكر شيء من التفصيل وذكر أركان الإسلام العظيمة، فقال أتيتكم لتعبدوا الله وحده لا شريك له وتدعوا عبادة اللات والعزى. وهذا الأول الذي ذكره صلى الله عليه وسلم هو السبب الأعظم لكل خير، الخير الذي يتكلم عنه صلى الله عليه وسلم في قوله لم آتكم إلا بخير، هذا السبب الأعظم لكل خير، عبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص العبادة لله عز وجل، وترك عبادة غيره، وترك صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. لما نقول صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لأن العبادة حق لله عز وجل، لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا. العبادة هذه متنوعة، العبادات متنوعة، قولية، فعلية، قلبية، ينبغي أن تكون هذه العبادات كلها لله عز وجل، فلا تصرف لغير الله. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: أتيتكم لتعبدوا الله وحده، يعني تخلصوا العبادة له وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. قال: وتدعوا عبادة اللات والعزى، كانوا يعبدون اللات والعزى وينظرون لها ويذبحون لها ويدعونها من دون الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا المذكور هو نوع من أنواع المخالفة للأمر الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: أتيتكم لتعبدوا الله وحده لا شريك له. فمما يخالف ذلك عبادة اللات والعزى، فهي بضد خلاص العبادة لله عز وجل. وليس هذا فقط، ليس المراد أنه إذا ترك عبادة اللات والعزى معناتها يعبد الله وحده، وإنما المراد أن تكون العبادة لله، فمن صرف عبادة من العبادات لغير الله عز وجل هذا ما عبد الله وحده لا شريك له. لما تصرف عبادة واحدة حتى وأنت تجعل عبادتك كلها لله عز وجل، صيامك لله وصلاتك لله وزكاتك لله وتصدقك وإحسانك وبرك وحسن خلقك وغير ذلك من العبادات كلها تجعلها لله سبحانه وتعالى، لكن صرفت عبادة من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، فدعوت مثلا غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله، قال: يا فلان ارزقني الولد، الآن تصرفت عبادة لغير الله جل وعلا، وهذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. الشرك مش المراد به أن الإنسان يعبد اللات والعزى ويعبد صنما، وإنما المراد به أن ينقض لا إله إلا الله، يعني الشرك الأكبر، أن ينقض لا إله إلا الله، ونقضها يكون بصرف مما يكون به نقضها صرف عبادة لغير الله. فمن صرف عبادة لغير الله عز وجل فقد أشرك، لأن العبادة حق لله عز وجل وحده لا شريك له، وهذا مقتضى هذه الشهادة العظيمة لا إله إلا الله، وهذا أس الخير الذي تكلم عنه صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل من بني عامر حين قال له: لم آتكم إلا بخير. فأسه إخلاص العبادة لله جل وعلا، ولهذا قال: أتيتكم لتعبدوا الله وحده لا شريك له وتدعوا عبادة اللات والعزى. قال: وتصلوا في الليل والنهار 5 صلوات، الفرائض، فإن مما جاء به صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات التي فرضها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر المرحلة المكية. قال: وتصوموا في السنة شهرا، الذي هو رمضان. قال: وتحجوا هذا البيت، أي مرة في العمر، وتأخذوا من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم، يعني أداء الزكاة. هذه الأركان الخمسة للإسلام، هذه أركان الإسلام الخمسة، فدله على أركان الإسلام الخمسة ودعائم العظام الشهادتان، والتي أشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى شهادة أن لا إله إلا الله بقوله: أن تعبدوا لتعبدوا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. قال هذا الرجل: فقلت له، أي للنبي عليه الصلاة والسلام: هل من العلم شيء هل من العلم شيء لا تعلمه؟ يعني هل هناك علم لا تعلمه أما أنك تعلم كل شيء؟ يعني هذا الكلام من قاله للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال له: هل من العلم شيء لا تعلمه أما أنه يعلم كل شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد علم الله خيرا. المراد بقوله لقد علم الله خيرا يعني لقد علمني الله خيرا، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف نعمة ربه عليه، وأنه قد علمه سبحانه وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالله جل وعلا علم نبيه، فهنا قال له بأن الله عز وجل قد علمني خيرا كثيرا. قال: وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله. وهذا الآن الجواب، لما قالوا: هل من العلم شيء لا تعلمه؟ قالوا: نعم، الله عز وجل علمني خيرا وعلمني علما كثيرا، ولكن ثمة من العلم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فقال: وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله. قال: 5 لا يعلمهن إلا الله. الخمس التي مفاتح الغيب، كما جاء في الحديث مفاتح الغيب خمس، في قوله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على أنه لا يعلم كل شيء، ولا يعلم صلى الله عليه وسلم الغيب، لا يعلم الغيب، لأن هذا الغيب لا يعلمه إلا ربنا سبحانه وتعالى، فهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الرسول ما يعلم الغيب. طيب، لكن إذا قلت الرسول أخبر عن أمور تكون في المستقبل وهذا من الغيب، بل أمور تكون من بعده حتى من بعد موته وحصل، وهو من دلائل نبوته، بمعنى أن الله هو الذي أوحى إليه بذلك، فهو لا يعلم الغيب، لكن الله أعلمه بالوحي، أعلمه بالوحي ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب والأمور المستقبلية والتي تكون بعده، ما أخبر مما يكون يوم القيامة ومن أهوالها وأشراطها، هذا بإعلام الله عز وجل له، هذا داخل في تعليم الله عز وجل له فأعلمه بهذا. أما هو عليه الصلاة والسلام فلا يعلم الغيب. ولذلك لما كانت الجارية تغني ومما ذكرته وفينا رسول يعلم ما في الغد، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وغضب، الغد فقط ولا يعلم ما فيه، فكيف يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام؟ فلا يعلم الغيب إلا هو جل وعلا، إلا هو سبحانه وتعالى. ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله الخمس لا يعلمهن إلا الله. الخمس يعني مفاتح الغيب الخمس التي بينت في سورة لقمان، فتلا الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم. قال رحمه الله باب كيف الاستئذان. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام على رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر؟ قال البخاري رحمه الله في هذه الترجمة باب كيف الاستئذان، يعني ما هي الطريقة المشروعة في الاستئذان، وإن كان الأبواب السابقة فيها الكفاية في تعلم طريقة الاستئذان، لكن مع ذلك الإمام البخاري رحمه الله يعقد هذه الترجمة لبيان كيفية الاستئذان وكيف يستأذن الإنسان، يسلم ويستأذن على من يريد أن يدخل عليه. فأورد هذا الأثر عن ابن عباس قال استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام على رسول الله، السلام عليكم. طبعا قوله السلام عليكم هذا فيه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جلوس، ومما يشهد على ذلك أن ابن عباس هو الذي يروي هذا، وهذا فيه أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما دخل عمر سلم، فسلم على الرسول وسلم على من معه، فقال السلام على رسول الله، السلام عليكم، ثم قال أيدخل عمر، فسلم ثم استأذن أيدخل عمر. فإذا هذا الذي ذكره عمر نأخذ منه كيفية الاستئذان، ولذلك قال البخاري رحمه الله باب كيف الاستئذان، فنأخذ منه كيفية الاستئذان أن الإنسان يسلم ثم يستأذن. ومن الجميل أن يعرف باسمه، أن يعرف من، خاصة إذا قيل من كما سيأتينا في الترجمة الآتية. يعني أحيانا الإنسان يسمع قرع باب ولا إلقاء السلام، فأول سؤال يقوله قال من هذا الذي وراء الباب، فالذي وراء الباب يعرف نفسه فيقول أنا فلان ابن فلان بما يعرفه به ويزيل الإبهام. ولذلك انظر عمر هنا قال أيدخل عمر، فالمستأذن عمر، فقال أيدخل عمر. ولذلك الإنسان يعرف نفسه، إذا عرف نفسه عند الاستئذان فهذا يزيل كلفة السؤال. ما معنى كلفة السؤال؟ لأنك أنت قد تستأذن ومن استأذنت عليه لم يعرفك، قد تدق على المنبه البيت مثلا ولا تدق على الباب، فأول شيء يأتي قال من، فهنا أنت ستقول له فلان بن فلان يعرفك به، ثم يأذن لك ولا يأذن لك. لكن إذا مباشرة الإنسان الذي يستأذن يقول السلام عليكم أدخل أنا فلان بن فلان، فهنا زلت كلفة السؤال بتعريفك لنفسك قبل أن يسألك من تستأذن عليه. نعم. قال رحمه الله: باب من قال من ذا فقال أنا. قال عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. قال: أنا أنا، كأنه كرهه. ثم قال البخاري رحمه الله: باب من قال من ذا فقال أنا. باب من قال من ذا، يعني يقولها صاحب البيت، من ذا يعني من هذا الذي يستأذن علي. جاء من يدق الباب وقال له: السلام عليكم أدخل، ما عرفه من هذا الذي قال السلام عليكم أدخل. ولهذا قلت لكم: لو قال السلام عليكم أدخل أنا فلان بن فلان، الآن أزال كلفة السؤال، ما يحتاج صاحب البيت أن يسأله لأنه قد عرف بنفسه. لكن إذا لم يعرف بنفسه قال السلام عليكم أدخل، هذا صاحب البيت ما عرف هذا من، فقال: من ذا؟ ولا من هذا؟ من هذا الذي يستأذن علي؟ فقال: أنا. هنا عقد الترجمة لبيان أن هذا الجواب ما يصلح. إذا قال من ذا تقول له أنا، لأن هذا لا يزيل الإبهام. أنا هذه يشترك في هذا ضمير المتكلم، يشترك فيه الجميع، كل من يتكلم عن نفسه يقول أنا. ومن ثم فإن الإبهام الذي استفصل عنه وسأل عنه من استأذنت عليه الآن ما زال هذا الإبهام، بل بقي. ومن ثم فإنه عقد هذه الترجمة لبيان أن هذا ما يصلح، هذا ما يصلح لتعريف الإنسان بنفسه. اللهم في حالة واحدة، إذا عرف من الصوت، إذا عرف من الصوت يعرفه بصوته، لكن الغالب أن الالتباس يبقى حتى يعرف من، لأنه يكون من وراء الباب وقد يشتبه صوته بصوت غيره. فإذا كان يعرفه مثلا بصوته فنقول الإبهام قد زال، لأنه الآن عرف من، لأنه بقوله من ذا ولا من هذا يريد أن يعرف من هذا الذي وراء الباب، لأنه مبهم بالنسبة له. فإذا عرفه بصوته نعم، والغالب قلت أنه يحصل الالتباس، يبقى الالتباس بالصوت لأنه يشتبه بصوت غيره، ولهذا يحتاج إلى أن يعرف نفسه فيقول أنا فلان. ولما يقول أنا فلان أحيانا حتى إذا ذكر اسمه وما يكفي، قال محمد، أنا نعرف 70 محمد من أصحابي ومن الناس ومن الجيران والأقارب، أي محمد هذا؟ فيبين من محمد هذا الذي جاء. كما صنعت زينب امرأة أبي مسعود لما استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من؟ قالت زينب، فقال أي الزيانب، أي الزيانب هذه؟ قال زينب امرأة ابن مسعود، فيعرفها صلى الله عليه وسلم. ومن ثم حتى الإنسان إذا يقول ما يقولش أنا ولكن يذكر اسمه، فإذا كان الإبهام باق ولا يزول الإبهام والذي استأذنت عليه يحصل له هذا الإبهام، لابد أن تبين من، تصنع كما صنعت أم هانئ لما استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من، قالت أم هانئ، وقد جاء بعض الألفاظ أنا أم هانئ، أنا أم هانئ، فعرفها النبي صلى الله عليه وسلم. أورد هذا الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، قال: فدققت الباب. دققت الباب يعني استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذا؟ استفهام، من هذا الذي يدق الباب، من هذا الذي يستأذن علي؟ ولذاك قلت لكم الآن قبل السؤال، ما الذي يجعل من استأذنت عليه لا يسأل هذا السؤال؟ إذا بينت من أنت في الأول، السلام عليكم أدخل أنا فلان ابن فلان، فإذا بينت من الأول من أنت والإبهام الحاصل لمعرفة من الذي يستأذن الآن زال من الأول، فكلفة السؤال الآن ما نحتاج إليها. لكن من لم يبين فلا شك أن من تستأذن عليه يحتاج أن يسأل فيقول: من ذا أو من هذا؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من ذا؟ قال: فقلت، قال جابر، فقلت: أنا. أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل من هذا الذي يستأذن لأنه ما عرفه، فقال جابر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا. جاء في رواية أنه خرج، يعني خرج ويقول أنا أنا، يكررها صلى الله عليه وسلم تأكيدا لإنكارها عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: كأنه كرهه، فكررها صلى الله عليه وسلم تأكيدا لإنكار هذه الكلمة التي قالها جابر. لأنه لا يحصل بهذه الكلمة لما قال له من فقال أنا، لا يحصل بها إزالة الإبهام. من هذا الذي يستأذن علي؟ تقول أنا، أي واحد يقول أنا بضمير المخاطب، لكن يريد أن يعرف من هو تقول فلان ابن فلان. وحتى مثل ما ذكرت لكم، إذا ذكر اسمه مجردا ولم يعرف فيحتاج أن يبين أي الزيانب، زينب بنت فلان ولا زينب بنت فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ومن ثم فإن الإنسان لا يقول أنا، قوله صلى الله عليه وسلم هنا أنا أنا، وخرج ويقول أنا أنا يكررها تأكيدا لإنكار ذلك، بل كما قال هنا في هذه الرواية قال كأنه كرهه، وهذا فيه بيان أدب للإنسان الذي يستأذن. فإنه إذا سئل من هذا المستأذن فإنه يجيب بما يزيل الإبهام، فيعرف بنفسه قال أنا فلان ابن فلان، فيعرفك، وبعد ذلك انتظر يأذن لك أو لا يأذن لك، أنا بعد أن عرفك يأذن لك أم لا يأذن لك، ومن ثم فإنه يعرف بنفسه. أما كلمة أنا أنا فهذه ليس من الأدب، وإنما ينبغي للإنسان أن يعرف نفسه. وكما قلت إذا عرف نفسه فإنه لا يعرف نفسه باسم مجرد لا يعرف من خلاله، اللهم إلا إذا عرفه الإنسان، عرفه كان ينبثني ينتظره، فلما استأذن قال من؟ قال محمد، وهو ينتظر محمد بن فلان، فيغلب على ظني أنه هو، فقد عرفه من خلال ذلك. أو يعرفه بالصوت، يعرفه بصوته لما قال كأن يكون له صوت مميز به بحة مثلا وعرفه به، فقال نعم عرفت فلان من صوته، فإنه يأذن له بعد ذلك. لكن إن احتاج أن يبين من هو، والاسم مجرد إذا ذكر اسمه مجردا ما يكفي، فيحتاج أن يبين من هو، أنا فلان ابن فلان، لأجل أن يعرفه. من الطرائف في هذا الباب ذكر عن الزمخشري أنه استأذن عليه رجل من النحاة فقال من؟ فقال عمر، يعني ذكره غير معرف من عمر هذا، لم يعرف عمر. فالزمخشري قال له، فقال له انصرف، قال له انصرف ما عرفه، فذاك النحوي قال له عمر لا ينصرف، ونعم عمر هو اسم ممنوع من الصرف، فقال له عمر لا ينصرف، فقال له الزمخشري إذا نكر صرف، إذا نكر صرف، يعني أنت ما عرفت بنفسك عمر، من عمر هذا، فصرفه لأجل ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب إذا استأذن فقيل أدخل بسلام. قال عن عبد الرحمن بن جدعان قال كنت مع عبد الله بن عمر فاستأذن على أهل بيت فقيل ادخل بسلام فأبى أن يدخل عليهم. ثم عقد هذه الترجمة قال فيها: باب إذا استأذن فقيل ادخل بسلام، يعني إذا استأذن على أهل بيت فقال السلام عليكم أدخل، فقيل له ادخل بسلام، ادخل بسلام، فما يكون موقفون، يدخل لما يدخل، ماذا يصنع؟ هذا هو المراد بالترجمة. الذي يقول له الآن ادخل بسلام، ما أدراه أنه يدخل بسلام ولا يدخل بغير سلام، مع أن الأصل هنا رد السلام ولا إلقاء السلام. ولذلك هنا يأتي هنا خطأان: الخطأ الأول المفروض إذا استأذن أحد وقال السلام عليكم يرد عليه السلام، أما إذا قلت له ادخل بسلام أنت ما رددت السلام. والخطأ الثاني في هذه الكلمة ادخل بسلام، وما أدراك أنه يدخل بسلام، الله أعلم يدخل بسلام ولا يدخل بغير سلام، هذا لأهل الجنة، نعم صلى الله جل وعلا يجعلني إياكم من أهلها، يقال له ادخلوها بسلام آمنين. أما الآن أنت في الدنيا يقال لك ادخل بسلام، ما أدراك أنك تدخل بسلام أو تدخل بغير سلام. وأورد هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في إنكار ذلك، فقال عن عبد الرحمن بن جدعان قال كنت مع عبد الله بن عمر فاستأذن على أهل بيت، استأذن على أهل بيت، وطبعا لما استأذن على أهل بيت الآن الذي نحسبه هو أن ابن عمر استأذن مثل ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال السلام عليكم أدخل، فقيل له يعني أهل البيت قالوا له أدخل بسلام، قال عبد الرحمن فأبى أن يدخل عليهم، لم يدخل مع أنه أذن له، ومع ذلك لم يدخل. لما؟ لأنهم قالوا له أدخل بسلام، قال فأبى أن يدخل عليهم، أبى أن يدخل عليهم لأجل أي شيء؟ لأنهم ذكروا هذه الكلمة ادخل بسلام، وهو لا يدري يدخل بسلام أم لا يدخل بغير سلام. وقد جاء ذلك مبينا في رواية لهذا الأثر عند أبي بكر بن أبي شيبة، فإنه لما استأذن عبد الله بن عمر وقيل له ادخل بسلام قال عبد الله بن عمر: لا أدري أدخل بسلام أو بغير سلام. قال: لا أدري أدخل بسلام أو بغير سلام. ومن ثم فإن الإنسان يحرص على لزوم السنة في هذا الباب والأدب الذي تعلمناه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا استؤذن عليه سلم واستئذن عليه يرد السلام، ومن بعد ذلك يأذن أو لا يأذن. السلام عليكم أدخل، قال: وعليكم السلام أدخل، وعليكم السلام ارجع، فيرد السلام. أما كونه يقول أدخل بسلام، فأولا الخطأ الأول هنا أنه ما رد السلام، أنه ما رد السلام، والمطلوب هو إلقاء السلام ورده. والأمر الثاني أنه لما يقول أدخل بسلام لا يدري كما بيّن ابن عمر أي يدخل بسلام أو بغير سلام. نعم. قال رحمه الله: باب النظر في الدور. قال عن مسلم بن نذير قال: استأذن رجل على حذيفة فاطلع وقال: أدخل. قال حذيفة: أما عينك فقد دخلت، وأما إستك فلم تدخل. قال رحمه الله: باب النظر في الدور. النظر في الدور يعني في داخل داري، داخل الدار والبيوت. احنا تعلمنا يا إخوة أن الإذن إنما شرع لأجل النظر، لأجل النظر. ومن ثم فإن الإنسان لا يجوز له أن ينظر إلى داخل بيوت الناس بغير إذنهم، لا يجوز له ذلك، سواء فتح الباب ولا فتح باب مستودع ولا فتحت نافذة ولا كانت داره أعلى من دارهم فينظر إلى بيتهم ولا إلى سطحه وإلى فنائه ونحو ذلك. فإن الواجب على الإنسان أن يغض بصره، ولا يجوز له أن ينظر إلى داخل بيوت الناس إلا بإذنهم. فهذا الإذن الآن الذي نتكلم عنه وعن آدابه، وأدبنا الله عز وجل به كما في الآية التي في سورة النور، هذا الإذن إنما شرع لأجل النظر، فلا ينظر إنسان إلى داخل البيوت. الآن مر معنا الليلة في الدرس أن الإنسان حتى إذا جاء يستأذن أين يقف؟ السنة أين يقف؟ هل يقف قبالة الباب؟ إذا وقف قبالة الباب لعل الباب ينفتح فيرى ما بداخل الدار وهو لم يؤذن له، ولا يجوز له ذلك، ولهذا يقف عن اليمين ويقف عن الشمال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قول البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب النظر في الدور، عقدها لبيان حرمة ذلك، وأنه لا يجوز الإنسان أن ينظر إلى داخل بيوت الناس إلا بإذنهم، لا ينظر إلى داخل بيوت الناس إلا بإذنهم، ينظر من الباب، ينظر من النافذة، ينظر من شق في الباب، ينظر من أعلى، يكون كان يكون بيته أعلى من بيت جاره مثلا، ولا يكون مار بالطريق فينفتح باب من أبواب البيوت. لا يجوز الإنسان أن ينظر إلا بإذن أهل البيت، لأن الإذن إنما شرع لأجل النظر. قال عن مسلم بن نذير قال: استأذن رجل على حذيفة، استأذن رجل على حذيفة بن يمان في بيته ليدخل إليه. قال: فاطلع، يعني ذلك الرجل اطلع ونظر إلى داخل البيت. قال: فاطلع وقال: أدخل. الآن أدخل هذه ماذا؟ استئذان، ونحن علمنا أن الاستئذان إنما شرع لأجل النظر، وهذا الرجل الذي يستأذن على حذيفة قد نظر إلى داخل بيته، وهذا معنى قول مسلم هنا قال: فاطلع. الآن أصبح هذا الاستئذان لا فائدة منه، لما تستأذن الآن؟ أنت دخلت بغير استئذان. قال: لا، ما دخلت، أنت نظرت، ما دام نظرت إلى الداخل فأنت دخلت بغير استئذان. ولهذا ماذا قال له حذيفة رضي الله تعالى عنه؟ قال: أما عينك فقد دخلت. عينك التي جعل الإذن لأجلها، ألا تنظر إلا تستأذن لأجل لا تنظر إلى داخل بيوت الناس إلا بإذنهم، أما أنت فقد اطلعت ونظرت إلى داخل البيت ولم يؤذن لك، ولهذا قال: أما عينك فقد دخلت، وأما إستك فلم تدخل. إسته يعني مؤخرة الإنسان، ومراد به أنت عينك دخلت وأنت لم تدخل، يعني بجثته وببدنه، أقول ببدنه لم يدخل، ولكنك دخلت بنظرك وبصرك. ومن ثم هذا الاستئذان الذي تستأذنه فتقول أدخل، لأنه قال فاطلع فقال أدخل. فإن الآن هذا الاستئذان الآن ما فائدته أنت ما دام نظرت داخل البيت ولم يؤذن لك، لما تستأذن الآن؟ لأن الاستئذان إنما جعل لأجل النظر، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له، مش معناته ينشق الباب ولا ينفتح الباب، ولا تقف أنت تستأذن فينفتح الباب ولك أن تنظر، ما يجوز هذا الإنسان ينظر إلى داخل بيوت الناس. الإذن المشروع إنما شرع لأجل النظر. فلذلك عقد رحمه الله هذه الترجمة باب النظر إلى الدور لبيان حرمة ذلك، وأنه لا يجوز الإنسان ينظر إلى داخل بيوت الناس إلا بإذنهم، فإذا لم يؤذن له فإن هذا حرام. نعم. قال رحمه الله: وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن، فإن فعل فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم حتى ينصرف، ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف. قال أبو عبد الله: أصح ما يروى في هذا الباب هذا الحديث. قال: وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت، يعني إلى داخل بيت من بيوت الناس ليس بيته، قال: حتى يستأذن، فلا يجوز له. هذا نص الرسول، يقول: لا يحل لامرئ، لا يجوز له أن ينظر إلى داخل بيوت الناس إلا بإذنهم. لما؟ لأن الإذن إنما شرع لأجل النظر. قال: فإن فعل، مش مراد إن فعل، يعني إذا نظر داخل بيت الناس بغير إذنه، إذا نظر إلى داخل بيت أحد من الناس بغير إذنه، قال: فقد دخل، وهو دخول محرم. كيف دخل؟ قال: أنا ما دخلت، أنا واقف عند الباب، لما أدخل البيت دخلت بنظرك، مثل ما قال حذيفة للرجل: أما عينك فقد دخلت، لأنك دخلت الآن بنظرك واطلاعك على ما في داخل بيتنا، ومن ثم فإنه قد دخل، وهذا الدخول محرم. فقوله صلى الله عليه وسلم: فإن فعل فقد دخل، فهذا الذي يريد أن يستأذن وينظر إلى داخل بيوت الناس بغير إذنهم فإنه قد دخل، لكنه دخول محرم. قال: ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم حتى ينصرف. المراد بقوله لا يؤم قوما يعني لا يكون إمام قوم، فإذا دعا فإنه يدعو بدعوة خاصة له، فلما يدعو يبدأ يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ولا يقول: اللهم اغفر لنا وارحمنا. هذا هو المراد بالحديث. وقوله هنا ولا يؤم يعني لا يحل، لأنه في الأول قال لا يحل، هذه أيضا لا تحل، لا يحل إمام يؤم الناس، فإذا دعا يخص الدعوة بنفسه فيقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ولا يدعو لغيره. لكن هذا المذكور هنا، نبه الشيخ الألباني رحمه الله أن هذا الطرف من الحديث وهذه الجملة ضعيفة، هذه ضعيفة ولا تصح. ولذلك قال هذه الجملة الثانية، يقول الشيخ الألباني رحمه الله: هذه الجملة الثانية من هذا الحديث لا تصح كما يأتي في التخريج، بل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم إلى أنها موضوعة لمخالفته لبعض أدعيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو إمام، مثل: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وقوله: اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت، وقوله أيضا: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فالآن هذه فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه وهي في الصلاة، فكيف يقول إمام لا يدعو لنفسه؟ يعني لابد أن يدعو لغيره، ولا يحل له هذا. ولكن يمكن على أن نقول هذه الجملة صحيحة وثابتة، بعض العلماء خرجها، قال: مراد بها إذا دعا دعاء عاما كدعاء القنوت، ليس الدعاء الذي يدعو به في صلاته الإمام، إذا صلى بالناس في السجود ولا في الجلوس، إذا دعا له أن يدعو لنفسه: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، له أن يدعو لنفسه، ما في حرج في هذا. ولكن لو قلنا إن هذا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحمله بعض أهل العلم على الدعوة العامة، إذا كان مثلا في القنوت يدعو والمأمومون يؤمنون على دعائه، ويدعو يبدأ يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم استرني، هم يقولون آمين، يؤمنون على دعائه، ولكن هو يدعو لخاصة نفسه، يمكن يحمل الحديث على هذا، لأنه إذا كان يدعو والمأمومون يؤمنون والمؤمن كالداعي، فإنه يدعو للجميع: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، وغير ذلك. قال: ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف، ويعني لا يحل له أن يصلي وهو حاقن، الحاقن الذي يحبس البول، قال: حتى يتخفف. الحاقن ولا الحاقب الذي يدافع الغائط، ولا الحازق الذي يدافع الريح، فإنه لا يصلي على هذه الحال. والذي نص عليه الفقهاء وأصحاب المذاهب الأربعة أن هذا يكره، إلا إذا صلى حاقبا أو حاقنا يدافع الأخبثين، وكان ذلك سببا لحدوث خلل في صلاته، في الأركان وكذلك بالواجبات فهنا ما يحل له ذلك وتبطل صلاته. لكن إن كان محافظا للأركان والواجبات وهو يصلي على هذه الحال حاق وحاقب يعني يدافع الأخبثين البول والغائط فقالوا إن هذه الصلاة تكره، ولهذا الإنسان يحرص على أن لا يدافع الأخبثين وإنما يذهب يقضي حاجته يتوضأ ثم يصلي، لأن هذا أدعى لخشوعه في الصلاة، فلا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان كما قال صلى الله عليه وسلم. وقلت أكثر الفقهاء يقول إن هذا يكره إلا إذا كان ذلك سببا للعود على الصلاة بعدم إحسانها، فإن يخل بركن من الأركان ولا يخل بواجب من واجبات الصلاة فهنا صلاته تبطل، ولكن إن كان محافظا على واجباته وأركانه ويصلي على هذه الحال فإن هذا يكره، هذه الصلاة في هذه الحال تكره، ولذلك ينبغي الإنسان يراعي ذلك. ولما نقول يكره يعني يحرص على لا يصلي على هذه الحال، إذا كان الإنسان يدافعه الأخبثان البول والغائط نقول اذهب واقضي حاجتك وتوضأ ثم بعد ذلك صلي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.